الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني والعشرون بفضل الله عز وجل والأخير من شرح كتاب التوضيح المعتبر للحافظ شمس الدين السخاوي عليه رحمة الله. في نهاية المجلس السابق تكلمنا عن معرفة الثقات والضعفاء ومن اختلف فيه منهم فيرجح بالميزان، أي بالعدل والقسط. يعني ذكرنا الكلام في علم الجرح والتعديل، وأن علم الجرح والتعديل إنما جاز حفظا للشريعة، يعني أن يتكلم العلماء في الرواة يقولون هذا ضعيف وهذا كذاب وهذا يسرق الحديث وهذا مغفل وهذا فيه كذا وكذا، هذا أصلا من الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره. لكن أجاز العلماء ذلك لمصلحة الشرع، لمصلحة الشرع. وقد قال ابن خلاد ليحيى بن سعيد عليهما رحمة الله وهو يراه يتكلم في الرجال، يقول له: أما تخشى أن يكون هؤلاء خصماءك عند الله يوم القيامة؟ عندما تتكلم عن الرواة تقول هذا ضعيف وهذا كذا، يخاصمونك يوم القيامة؟ فقال: لأن يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لي: لما لم تذب الكذب عني؟ يبقى حفظ لمصلحة الشرع وصيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من الكذب، فجاز هذا. وهناك أدلة كثيرة يعني يذكرها العلماء. لأجل ذلك العلماء كما يقول السخاوي مراعيا في ذلك التحري والاعتدال، يعني كما يقول العلماء: إذا سقط الراوي بجرح فالجرح الثاني غيبة. يعني إذا كان هي كلمة واحدة تكفي في إسقاطه فليس هناك داع أن يزيد في جرحه حتى لا يكون هذا ناشئا من الهوى، تمام؟ فالمسألة مسألة تحري واعتدال ويترك التساهل، لأن هذه أعراض الناس. وقد دخل بعضهم على عبد الرحمن بن أبي حاتم ابن الإمام أبي حاتم الرازي وهو يقرأ الكتاب، كتاب الجرح والتعديل، كتابه. دخل هذا الرجل وهو يوسف بن الحسين الصوفي عليه، فقال له: أن هؤلاء الذين تذكرهم منهم من حط رحله في الجنة. فبكى ابن أبي حاتم رحمة الله عليه وهو يقرأ الكتاب الذي فيه كلام أبيه أبو حاتم الرازي. لما سمع هذا من هذا الزاهد بكى خشية أن يكون قد وقع في أحد الرواة بما ليس فيه. ورويت هذه القصة عن يحيى بن معين وأنه بكى وسقط منه كتابه خشية أن يكون قد ظلم أحدا من هؤلاء الرواة. فهذا يعني تكملة لما سبق. اقرأ ومعرفة من اختلط. ومعرفة من اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف منهم كسعيد بن أبي عروبة، ومعرفة من روى قبل ذلك أي في حال صحته عنهم فإنه المقبول، أما من شك فيه أو كان بعده فلا. ومعرفة من احترقت كتبه كالمؤلف أو ذهبت كابن لهيعة فرجع إلى حفظه فساء. فرجع إلى حفظه فساء. فالحكم فيه كالمختلط، وعدم قبولهم إنما هو بفتح القاف، إنما هو لما في بطنهم من الاحتمال. نعم. نوع آخر بعد ذلك وهو معرفة من اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف منهم. معرفة المختلطين، ما هو الاختلاط أصلا؟ الاختلاط هي آفة عقلية تحدث في العقل تورث الإنسان فسادا في الإدراك، يبقى عنده اختلال في الذهن. وطبعا الرواية يعتمدون في حفظهم على العقل، وعلى الإدراك، إدراك المرويات. فإذا اختلط الرجل يعني اختلت الأمور عنده، وصار حفظه لا يثق فيه لهذه الآفة العقلية التي تصيبه. وهذه الآفة العقلية تحدث إما لكبر السن، يحدث قصور في العقل، أو لأنه يصاب بحادث أو بمصيبة كفقد عزيز أو حادث كاحتراق بيت أو غير ذلك. بعض الناس يصاب بهذه الآفة العقلية فيقل حفظه. كما ذكر أن أحد أسباب اختلاط سهيل بن أبي صالح في آخر حياته لما سمع خبر موت أخيه فتغير حفظه واختلط رحمة الله عليه. فهذا معنى الاختلاط، أننا العلماء يلاحظون أن هذا الراوي قد تغير محفوظه وأصبح لا يثق بما يقوله، فيدرجونه في المختلطين الذين لابد أن يحذر ما يقولونه عشان مسألة الضبط في الحديث، وهي أحد أهم الشرائع. يقول: ومعرفة من اختلط في آخر عمره من الثقات. طبعا من الثقات، لأن الضعفاء لا يضرون اختلطوا أم لا، لأن العبرة بحديث الثقة، فالثقة يكون حديثه صحيحا حتى يحدث له هذا الاختلاط فلا يوثق بحديثه. وخرف منهم يعني أصابه الخرف، أصابه كبر السن الذي يؤدي إلى أن يقول أشياء من الخرافات أو أشياء غير مضبوطة، أو أن يكون شيخا كبيرا فيبدأ مثلا يقول أشياء أنت تستهجنها منه، كأن يغني مثلا أو يفعل شيء، فتعرف أنه عقله خف يعني. كسعيد بن أبي عروبة، وهذا راوي من الثقات ومن أثبت الناس في قتادة، من أثبت الناس في قتادة. هذا الراوي ثقة لكنه اختلط بعد هزيمة إبراهيم ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن بن علي بن أبي طالب سنة 142 من الهجرة. لم يختلط نتيجة الهزيمة، إنما هم أرخوا اختلاطه في هذا التوقيت. يعني هم زمان كانوا بيأرخوا الأشياء أو السنين بحوادث مشهورة. في سنة 142 قبلها كان خرج محمد بن عبد الله ابن حسن ابن حسن بن علي بن أبي طالب أحد أئمة العلويين، وهذا من الثقات الصالحين، خرج في المدينة على أبي جعفر المنصور ودعا الناس إليه، وبعث بأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن إلى البصرة فخرج بها، وتجمع معه الناس وبدأت حروب ومقاتلات بين أبي جعفر المنصور وجيشه وجيش العلويين، فحدثت حروب كثيرة حتى أن إبراهيم بن عبد الله بن حسن هزم أبا جعفر في معركة أو معركتين. لكن لما بلغه خبر مقتل أخيه محمد بن عبد الله بن حسن فت ذلك في عضده وقوى ذلك أبا جعفر، فهزم بعد ذلك وقتل رحمة الله عليه، وكان من الصالحين ومن أئمة أهل البيت. ففي هذا التوقيت كان هناك جماعة من العلماء تابعوا العلويين وقتل ناس كثيرون. في هذا التوقيت أرخ العلماء اختلاط سعيد بن أبي عروبة. إيه فائدة الدولة العباسية؟ في بداية الدولة العباسية سنة 142، ما فائدة التاريخ في الاختلاط؟ عشان روى قبل وبعد. نعم، اللي بعد وضعيف. العلماء يحددون تاريخ المختلط سواء بالسنين أو بالحوادث المشهورة أو بدخوله بلد معينة. يقال مثلا اختلط بعد أن دخل بغداد، تواخد بالك ليه؟ حتى يفرق بين حديثه قبل الاختلاط وحديثه بعد الاختلاط. فما كان قبل الاختلاط فهو صحيح، وما كان بعد الاختلاط فلا يؤخذ منه ولا يقبل. وما أشكل يعني ما لم يعرف كان قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط لا يقبلونه للاحتياط. تمام. كسعيد بن أبي عروبة. نعم. وعندنا أيضا عطاء بن السائب هذا راو ثقة لكنه اختلط. والعلماء يميزون بين من أخذ منه قبل الاختلاط ومن أخذ منه بعد الاختلاط، فيحددون فلان عنه صحيح لأنه أخذ منه قبل الاختلاط. فعطاء ابن السائب مثلا حديث شعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري وأيوب السختياني وحماد بن زيد عنه صحيح. لماذا؟ لأنهم أخذوا منه قبل الاختلاط. مكتوب كده عنه؟ عنه نعم، يعني حديثهم عنه إذا رووا عنه يعني فهو شيخهم. والعلماء الذين يحتهزون للحديث كانوا إذا علموا أن الراوي اختلط لم يأخذوا منه حتى لا يضيع إيه؟ ما أخذوه. لكن هناك من أخذ بعد الاختلاط فهذا يتجنب. تمام؟ ممكن يأخذ منه قبل وبعد الاختلاط؟ ممكن يأخذ، وده اللي بيحصل فيه إشكال إنه يكون أخذ منه قبل وبعد. بيضاعف ده بيضاعف. فيضاعف روايته عنه إلا أن يأتي شيء يحدد متى كان قبل ومتى كان بعد، وهو يتكلم يقول أخذت منه هذا قبل الاختلاط أو غير هذا. من المختلطين أيضا سعيد بن إياس الجريري، وهذا راو ثقة إلا أنه اختلط. والعلماء يعبرون عن الاختلاط بقولهم تغير بأخرة، تغير بأخرة يعني في آخر حياته، يعني قبل أن يموت يقول تغير قبل أن يموت بثلاث سنين بسنة وهكذا. ومن مشاهير المختلطين عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود المسعودي، وهذا راوي ثقة معروف إلا أنه كان من المختلطين. ميزوا بين أصحابه الذين أخذوا منه قبل الاختلاط والذين أخذوا منه بعد الاختلاط. لكن إذا كان الراوي المختلط يحدث من كتابه فلا بأس، إذا كان هو اختلط لكن هو أصلا عادته أنه لا يحدث إلا من الكتاب، يقرأ يجلس مع أصحابه وتلاميذه لكن معه الكتاب، بشرط أن الكتاب يكون إيه؟ صحيح، كتاب صحيح محفوظ مصان لديه لم تناله أيدي التحريف أو النقص أو التغيير أو الزيادة أو غير ذلك. فهذا الراوي إذا كان يحدث من كتابه فلا بأس. عشان كده العلماء بيردوا عن بعض الرواة المختلطين أنه كان يحدث من كتابه فلم يضرنا إيه؟ اختلاطه. نعم. ذكر البرزعي في سؤالاته لأبي زرع الرازي، وهو بيسأل أبي زرع الرازي عبيد الله بن عبد الكريم عن الرواة وغير هذا، أنه سأله عن قرة بن حبيب تغير، قال قرة بن حبيب تغير، فقال أبو زرعة نعم يعني اختلط، إلا أنه كان يحدث من كتابه وفي حضور ابنه علي. نعم، في حضور ابنه علي بن قرة بن حبيب. ثم تبسم أبو زرعة فقال البرزعي لما تبسمت كده، ده موجود في سؤالات البرزعي لأبي زرعة الرازي. قال كنا ذهبنا أنا وأبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الرازي رحمة الله عليه إلى بابه، فطرقنا الباب فدنا ليفتح الباب، فقالت له ابنته يا أبا هؤلاء أصحاب الحديث وإني أخشى عليك منهم أن تحدث بشيء فيغلطوك. فطبعا هي خايفة على أبوها، ليه؟ لو غلط يضيع تاريخه ومجهوده الذي أفنى عمره فيه، أو يدخل أحدهم عليك حديثا في حديث، يعملوا لك كده اختبار ولا حاجة يدخلوا حديث في حديث فأنت ما تاخدش بالك فيروح مضعفينك. فقال لا أنا أحفظ. فطبعا هما الاثنين واقفين على الباب مستنين اللي هو ايه يفتح، وسامعين الحوار بين البنت وأبيها قرة بن حبيب. فقالت يا أبا انتظر حتى يأتي علي، حتى يأتي أخوها يعني. فقال لا أنا أحفظ، فمنعته من الخروج حتى أتى ابنه علي فخرج فحدثنا. فقال أبو زرع الرازي عجبت من صرامتها وصيانتها أباها، يا يعني هذه حق لها أنها من البارين بأبيها، لأنها يعني منعته أن يحدث حال اختلاطه. عشان كده علماء معروفين أن هم كانوا اختلطوا لكن لم يحدثوا حال اختلاطه، بعضهم كان يمنع تماما، كان بيمنع أول ما يعرف أنه اختلط كان هو لو عايز يمنعه يخرج يحدث حتى لا يضعف ويصاب حديثه بالتضعيف. قال: ومعرفة من روى قبل ذلك، أي في حال صحته قبل اختلاط يعني، عنهم فإنه المقبول، اللي يروي عنهم عن المختلطين هو ذا المقبول، ومن شك فيه أو كان بعده فلا. اللي كان بعد الاختلاط مش نقبله، اللي شكينا مش نقبله برضه، تمام؟ ومعرفة من احترقت كتبه كالمؤلف. من المؤلف؟ ابن الملقن. لأن السخاوي بيقول دلوقتي ابن الملقن في آخر حياته احترقت كتبه فحجبه ولده نور الدين، ولد نور الدين اللي هو ابن الملقن حجبه أن يتكلم وأن يدرس الحديث أو أن يحدث بحضرة الناس. أو ذهبت كابن لهيعة، ابن لهيعة ذهبت كتبه، ابن لهيعة اللي هو عبد الله ابن لهيعة ابن عقبة الحضرمي المصري، هذا ذهبت كتبه وضاعت وقيل احترقت كتبه ولأجل ذلك ضعف. هو أصلا كان ضعيف وكان بيقبل التلقين، يدخلون عليه الأحاديث فيقبلها، فهو عنده يعني كذا سبب من أسباب الضعف. قال: فرجع إلى حفظه فساء. لما كتبه راحت بدأ يحدث من إيه؟ فتبين سوء ما يقول، لأن الكتاب أفضل وأضبط، ومن اعتمد على كتابه فرجع إلى حفظه تبين ضعفه، إلا أن يكون حافظا كعلماء كثيرين. لكن هناك من العلماء من يوصف بالاختلاط، إلا أن هناك علماء آخرين يدافعون عنه بأنه لم يختلط، إنما قل حفظه قليلا. يعني حسين بن عبد الرحمن السلمي ذكر النسائي أنه اختلط، فابن المديني كان قد ذكر قبل ذلك، ابن المديني متقدم على النسائي، أنه لم يختلط ولكن تغير فقط، يعني نزل من درجة الثقة التامة إلى درجة أقل، وده بيحصل غالبا في آخر حياة المحدث حفظه يقل، تمام؟ عشان كده العلماء أحيانا يقولون تغير فقط، يعني لم يختلط اختلاط بمعنى أنه أصابه الفساد العقلي، تمام؟ قال: والحكم فيه كالمختلط، اللي هو ضاعت كتبه أو احترقت كتبه ده المختلط تماما. وعدم قبولهم إنما هو لما في ضبطهم من الاحتمال، احنا لا نقبل حديثهم بعد الاختلاط أو بعد ما حدث لهم لاحتمال أن يكون الحديث إيه؟ ضعيف، فطالما دخل الاحتمال يبقى نسقط إيه؟ الحديث. نعم، اقرأ ومعرفة من حدث. طبعا احنا عندنا كتب في مسألة الاختلاط دي تبين رواية المختلطين، زي كتاب المختلطين لصلاح الدين العلائي الإمام العلائي رحمة الله عليه، كتاب الكواكب النيرات لابن الكيال، كتاب الاغتباط بمن رمي بالاختلاط لسبط بن العجمي، تمام؟ دي كتب فيها أسماء الإيه؟ الرواة المختلطين. نعم، ما يعتمدش على القرائن، مش لو مثلا هو واحد مختلط وممكن يجيبوا قرائن مثلا أو متابعات أو شواهد تعمل أحاديث، ماشي، هو حديثه في النهاية يكون ضعيف، بقى كده يخش معانا بقى في المتابعات ونعمل عملية الاعتبار، ممكن حديثه يرتقي ويؤيد احتمال ان هو لم يعني ان هو اتقن الحديث ده اذا كان له شاهد اخر، لكن هو بذاته يبقى ضعيف. تمام. ومعرفته من حدث، ومعرفة من حدث ونسي ثم روى عن من روى عنه ليوثقه به، ليوثقه به خوفا من ضياع المروي وتطرق الظن في الراوي، ومثل له الناظم لحديث الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل. طيب، ده نوع من أنواع علوم الحديث، معرفة من حدث ونسي، من حدث ونسي ثم روى عمن روى عنه لوثوقه به خوفا من ضياع المروي. أحيانا المحدث يحدث بحديث وينسى هذا الحديث، لأنه طبعا بيحدث بألوف الأحاديث فينسى هذا الحديث، فما حكم هذا؟ هناك راوي اسمه سليمان ابن موسى، روى عن الزهري حديث لا نكاح إلا بولي، وهذا الحديث مروي من عدة طرق. الزهري أنكر أن يكون حدث سليمان بن موسى بهذا الحديث، فما حكم هذا الحديث؟ يعني أنا أقول حدثني الزهري ذكر الإسناد لا نكاح إلا بولي، الزهري يقول ما حدثت بهذا الحديث، فيدخل هذا معنى في علم من حدث ونسي، من حدث ونسي، فإن كان جازما بأنه لم يحدث لم يقبل الحديث ولا نطعن في الراوي عنه لأنه ثقة، تمام؟ وإن كان مترددا يعني أنا لا أذكر هل حدثت به أم لا قبل الحديث، تمام؟ إذا كان جازما يقول ما حدثت بهذا لا نقبل الحديث لأنه جزم بذلك، لا نقبله من طريقه، يعني ممكن يكون من طريق آخر لكن من طريقه هو لا نقبله، ولكن لا نطعن في الراوي أنه الأصل أنه ثقة الذي حدث عنه ولا يكذب عليه، لأن احتمال يكون هو ناسي، أنت أحيانا تنسى شيء وتجزم أنه لم يحدث ويكون قد حدث، والإنسان عرضة للنسيان، ومنه سمي الإنسان إنسانا. أما إذا كان شاكا أو مترددا قبل الحديث لأنه يعني الأصل أن الراوي سمع منه، أو لأن الثقة أخبر أنه سمع منه، وهذا كان يحدث. يعني الناظم هنا اللي هو أحمد بن العماد الأقفاسي ابن الشهاب اللي هو نظم التذكرة ابن الملقن، ضرب مثال بحديث الشاهد واليمين، النبي عصام كان بيقضي بالشاهد واليمين، هذا الحديث حدث به ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن اللي هو ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، عن سهيل بن أبي صالح، فكان سهيل ينسى هذا الحديث، لكن كان يقول حدثني ربيعة عني أنني قلت بإسناده، لأنه يثق بربيعة ابن أبي عبد الرحمن رحمة الله عليهم، حدثني ربيعة عني، تأخذ بالك، حدثني ربيعة عني. فهو يقول من حدث ونسي ثم روى عمن روى عنه كما فعل سهيل، روى عن ربيعة الذي روى عنه لوثوقه به، ليه طيب يعمل كده؟ خوفا من ضياع المروي عشان ما يضيعش الحديث، وتطرق الظن في الراوي، طبعا المظنون بالراوي أنه ثقة، فحتى لا يتطرق إليه ظن أنه يكذب فيحدث به عنه ليرفع شأنه أمام الناس لأنه ثقة بالفعل. فهذا الفن هو من علوم الحديث، والخطيب البغدادي له كتاب من حدث ونسي، من حدث ونسي ذكره ابن الصلاح في كتابه وغير هذا. طيب، قال ومعرفة طبقات الرواة والعلماء. ومعرفة طبقات الرواة والعلماء وهم القوم المشتركون في الأخذ الملازم غالبا للاشتراك في السن، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين. المشتبهين. نعم، معرفة طبقات الرواة والعلماء، ما هي الطبقة؟ الطبقة هم القوم المتشابهون في السن والإسناد، في السن والإسناد، تمام؟ وقلنا في السن لأن هذا هو الغالب، لكن أحيانا ممكن يكون السن فيه فارق لكن مشتركين في إيه؟ في الإسناد، كالصحابة رضي الله عنهم، فتجد مثلا أبو بكر الصديق في نفس الطبقة مع أنس بن مالك، رغم أن السن بينهم كبير لكن الإسناد بتاعهم واحد، شيخهم واحد هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شوف الصحابة دول كلهم طبقة واحدة، لكن هما الحاكم قسموا إلى 12 طبقة، 12 طبقة بدأ بالعشر مبشرين وغير هذا، تمام؟ لكن هما في النهاية عموم طبقة واحد، والتابعون طبقة، أتباع التابعين طبقة، أتباع التابعين طبقة، وهكذا. نعم، ومن أشهر الكتب المؤلفة في الطبقات كتاب الطبقات الكبرى أو الطبقات الكبير للحافظ محمد بن سعد كاتب الواقدي، كان كاتبا عند الواقدي محمد بن عمر الواقدي، لكن يعيب هذا الكتاب، هو كتاب يعني مهم جدا في علم الطبقات، أنه يحدث فيه عن الواقدي، والواقدي يعني متروك وفيه ضعف. ومن شيوخه أيضا الذين يحدث عنهم محمد بن سعد هشام ابن محمد بن السائب الكلبي، فهذا ما يعيب هذا الكتاب. لكن عندنا طبعا من كتب الطبقات كتاب تاريخ الإسلام للذهبي، رتبه على الطبقات. عندنا طبقات الحفاظ اللي هو تذكرة الحفاظ للذهبي، يعني نرتب العلماء على طبقات، وكل طبقات كثيرة، طبقات الحنفية والشافعية والحنابلة وغير هذا، يرتبون هذا هؤلاء العلماء على تسلسل الطبقات. قال: وهم القوم المشتركون في الأخذ الملازم غالبا لاشتراك في السن، في الغالب يكون الأخذ ملازم لاشتراك في الايه في السن. وفائدته، فائدة معرفة الطبقات ايه؟ الأمن من تداخل المشتبهين. لأن أنت لو حدث أن أنت مثلا كما قلنا أن في علم المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، أن في مثلا 6 أو أكثر عمر بن الخطاب، فمعرفة الطبقة تقدر تحدد هو مين، معرفة الطبقة والسن والإسناد وفي أنهي عصر تعرف إيه تحدد الطبقة. لأن برضو تستطيع معرفة الراوي من خلال معرفة شيخيه، تاخد بالك؟ فلو واحد طبقته متأخرة استحال يكون خد عن الشيخ اللي هو في طبقة متقدمة، وهكذا. قال: ومعرفة الموالي. ومعرفة الموالي من أعلى وأعلى مما لم يمسه رق، يمسه رق، يمسه رق مما زاده الناظم، والأغلب كون الولاء بالعتاقة، بالعتاقة، وقد يكون بالإسلام والحلف وغيرهما. طيب، الموالي، الموالي جمع مولى، وهي من الألفاظ اللي يقع فيها الضاد، يعني المولى بمعنى تأتي بمعنى العبد وبمعنى السيد. الله مولانا يعني سيدنا، وفلان مولى فلان تأتي بمعنى العبد، كمثلا بلال مولى أبي بكر الصديق كان عبد رضي الله عنه. فالولاء إما أن يكون بالعتاقة، يعني أن يكون العبد بعد أن يعتق ويأخذ حريته يكون له ولاء لمن أعتقه، فالمولى من أعلى هو المعتق اسم فاعل، والمولى من أسفل هو المعتق اسم مفعول اللي هو العبد الذي جرت عليه العتاقة. فيكون بعد أن يأخذ حريته له صلة بمن أعتقه، يقول الناس هذا فلان مولى فلان، يعني كان عبدا عنده وأنعم عليه بالحرية، لكن ينسب إليه لأنه استجد له نعمة بفضل الله عز وجل، يعني أنعم عليه بنعمة الحرية، فلا بد أن يكون متصلا به بنوع اتصال. وهناك ولاء بالإسلام، ولاء بالإيه؟ بالإسلام، كما يقال في ترجمة البخاري عندما تقرأ اسمه: محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم، تجد مولاهم هذه أو مولى بني فلان في أسماء وتراجم العلماء كثيرة، لأن جد البخاري أسلم وهو من بلاد فارس على يد الوالي المسلم اليمان الجعفي الذي كان يحكم في هذا الوقت، فنسب إليه فصار مولى الجعفيين، وصارت هذه في إيه؟ في بنيه، واخد بالك؟ يبقى اسمه ولاء بالإسلام، فتكون هذه القبيلة مولى لهذه القبيلة. وهذا موجود في ترجمة الإمام مالك مثلا، هو مالك بن أنس الأصبحي الحميري، الأصبحي اللي هو من بني ذي أصبح اليمنيين الحميريين، كتابة يعني، نعم، هو أصبحي لأنه من إيه؟ من ذي أصبح، دي أحد أنساب اليمن الحميري، مولى التيميين لأن قبيلته والت قبيلة تيم القرشية، فتلاقي كده مالك بن أنس، مالك بن أنس ابن مالك إلى آخر اسمه، الأصبحي الحميري التيمي مولاهم، هو سيدنا مالك أصله يمني؟ أصله من اليمن لكن هو مدني طبعا، لكن أصله من اليمن. وهناك غير ذلك، يعني يقال مثلا مقسم مولى ابن عباس لأنه كان يلازم ابن عباس. فالشاهد أن مسألة المولى هذه لها أنواع كثيرة يعني. لا، ما هو الولاء في الإرث بتاع العتاق ده الولاء لحمة كلحمة النسب بشروط معينة يعني. فيقول: ومعرفة الموالي من أعلى وأسفل مما لم يمسه رق مما زاده الناظم، والأغلب كون الولاء بالعتاقة، لأن في موالي لم يمسه رق كالولاء بالإسلام أو بالإيه؟ بالحلف، وقد يكون بالإسلام والحلف وغيرهما. ومعرفة القبائل ومعرفة القبائل وهي البطون التي هي الأصل في النسبة، ولكن قل الانتساب إليها لتضييع الاهتمام بها والاطلاع عليها، فصارت النسبة غالبا إلى الأوطان كالخصوص، والبلاد كدمشق، والصناعة والحرفة كالحداد والقزاز، والحلي كالأعرج والأعمش. وقال إنه مما زادهما، يعني الصناعة والحلي. طب ومعرفة القبائل، قال: وهي البطون التي الأصل في النسبة. العرب يقسمون الأنساب، أو يعني عندما تكلموا على القبائل والعشائر يقولون إن الأكبر هو الشعب، كما تقسم العرب إلى عدنانية وقحطانية، شعب عدنان وشعب إيه؟ قحطان، ده الشعب هو الأكبر. داخل الشعب في قبائل لأن أنسابها تقابلت، تمام؟ بعد ذلك يعني يقول مثلا هذا الشعب ينقسم إلى ربيعة ومضر مثلا اللي هو عدنان، تمام؟ ثم بعد ذلك العمائر، بعد القبيلة في العمائر العمارة، وهذه مثلا كما يقال كنانة. ثم بعد العمارة في البطن، دي أقل من إيه؟ يبقى العمارة الواحدة فيها عدة بطون، كما يقال هذا من بني عبد مناف، من بطن بني عبد مناف أو بني مخزوم داخل كنانة اللي هي العمارة. ثم بعد ذلك الفخذ، حتى أنهم قسموه على الجسر، قالوا البطن بعد كده الفخذ، تمام؟ يقال هذا مثلا من فخذ بني هاشم. ثم بعد ذلك يقولون الفصيلة اللي هو البيت اللي داخل بقى إيه؟ بني هاشم، كما قال الله عز وجل: فصيلته التي تؤويه. فيقال مثلا هذا من فصيلة بني العباس أو بني أبي طالب داخل بني هاشم، تمام؟ دي تقسيمات عند العرب. شعوبا شعوبا، وداخل الشعوب في إيه؟ قبائل، تمام؟ وهي البطون التي هي الأصل في النسبة. الأصل في الانتساب أن العرب كانت تنتسب إلى القبائل والبطون، هذا عدناني، هذا قحطاني، هذا كناني، هذا قرشي، هذا مطلبي، هذا هاشمي، هذا كذا، هذا كذا، تمام؟ ولكن لما ضاعت الأنساب بعد الفتوحات والعجم دخلوا في الإسلام، العجم أصلا لم تكن تنتسب إلى قبائلها، كانت العجم تنتسب إلى أرضها أو إلى رساتيقها، المدن يعني والمحلات اللي عندهم، وبنو إسرائيل ينتسبون إلى الأسباط، هذا من سبط لاوي، هذا من سبط يوسف، هذا من سبط يهوذا. أما العجم ينتسبون إلى أرضهم، فلان الفارسي، فلان الهمزاني، فلان الرومي، وهكذا يعني ينتسبون إلى بلدهم، الثرخسي، المازري، وهكذا. أما العرب كانوا ينتسبون إليه؟ إلى عائلتهم وقبائلهم. قال: لما قل الانتساب إليها لتضييع الاهتمام بها والاطلاع عليها. طبعا لما بدأ الناس يقلون الاهتمام بالأنساب ويطلعون عليها ضاع هذا، فصارت النسبة غالبا إلى الأوطان كالخصوص. الخصوص دي قرية موجودة في محافظة المنيا، لا في المنيا، في منية الخصيب اللي هي المنيا يعني. فيقال فلان الخصوصي لأنه من الخصوص، تمام؟ والبلاد كدمشق، فلان الدمشقي. والصناعة، أو أن ينسب إلى الصناعة، فلان الحداد كأبي سعيد الحداد مثلا، هذا من العلماء الكبار. والقزاز كمعنى ابن عيسى الراوي عن مالك، ومعنى ابن عيسى القزاز نسبة إلى صناعة القز، كان عنده حانوت يعني دكان فيه ناس ينسجون له القز فسمي القزاز. يعني القز اللي هو دود القز يعني، او الرواس بائع الرؤوس، او غير هذا من الصناعات، او الزجاج او الزيات، البزاز بائع البز اللي هو القماش، والبزار وغير هذا. يبقى النسبة اصبحت في الغالب الى الاوطان او الصناعات، او الحلي. الحلي يعني ايه؟ يعني الصفات الجسمانية او المعنوية، كالاعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز الاعرج لان كان فيه عرج، او الاعمش سليمان بن مهران الاعمش كان عنده عمش، تمام؟ فصارت هذه الصفات يعرفها الناس، يعرفون الرواة بها. وقال انه مما زادهما عن الصناعة والحلية. فممكن الانسان حتى ينتسب الى عدة نسب، يعني ينتسب مثلا يكون هو مثلا من الشام، ومن الشام من دمشق كما ذكر السخاوي في فتح المغيث، ومن دارية بلد في دمشق. فكيف تكتب نسبته؟ دارية لا دمشقية، دمشقية سورية. يقولون فلان الشامي الدمشقي الداري الداري، وممكن العكس كمان، الداري الدمشقي الشامي. ليه ده جائز ده جائز؟ لأنه المقصود التمييز، وبها يعرف على أي وجه، الشامي الدمشقي الداري الداري الدمشقي الشامي، كده كده نعرفه. وكلما أمعنت في النسبة كلما ميزت الراوي، حتى لا يحدث إيه؟ عشان ما نقعش في نوع المتفق والمفترق اللي احنا بيحصل فيه أخطاء كثيرة. ممكن أنا حد يستغلها في تدريس؟ نعم، هذه بقى لعبة المدلسين بقى، فلان الداري وفلان الدمشقي وفلان كذا وهكذا. وإذا سكن الإنسان في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر جاز أن يقول، كأن يكون مثلا من أهل الشام ثم رحل إلى مصر، يقال مثلا فلان الشامي ثم المصري لأنه نزل إيه؟ مصر. أو يقولون نزيل مصر ثم، عشان يبين أنه انتقل من هذا المكان إلى إيه؟ أصلا ما تجيش الشام المصري، ما تركبش على بعض، فتقول ثم اللي تبين أنه انتقل من الشام إلى إيه؟ إلى مصر، وهكذا. يعني هذا شيء معروف. طبعا من أجل الكتب في هذا العلم كتاب الأنساب للإمام السمعاني، كتاب الأنساب للإمام السمعاني. وطبعا موجود هذه النسب في كتب التواريخ وفي كتب الطبقات، يذكرون أنساب إيه؟ الرواة، وأحيانا يتعرضون لذكر السبب في هذه النسبة. يعني بهذا يكون انتهى الكتاب. قال: وهذا آخر التذكرة المتكلم عليها. التذكرة يعني آخر التذكرة بتاعت ابن الملقن، تذكرة في علوم الحديث. وهي عجالة للمبتدي فيه، يعني دي كده حاجة كده وجبة خفيفة كده للمبتدئ في علم الحديث، علم المصطلح. ومدخل للمقنع. المقنع هو الكتاب الذي ألفه ابن الملقن على كتاب ابن الصلاح، المقنع في علوم الحديث، هو مطبوع في مجلدين. التأليف ومدخل للمقنع التأليف السالف المشار إليه أولا في بداية الكتاب، بيتكلم إن هو إيه ده المقنع الذي ألفه. فإنه أي ذاك جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته. المقنع بقى فيه تفاصيل طبعا أكبر، جمع فوائد العلم والشوارد والمهمات، ولله الحمد على تيسيره وأمثاله من التأليف الجمة التي عم الانتفاع بها. ضرب الملقن كان مؤلفا كبيرا، له كتاب التوضيح شرح فيه صحيح البخاري كبير جدا، فيه فوائد كثيرة، وله كتب كثيرة يعني. فقد كان رحمه الله أكثر أهل العصر تأليفا، اللي هو ابن الملقن، وأشهر من توجه لوضعها ترصيفا، كان يعني يتفنن في شرح هذه العلوم. قال ابن الملقن: وفرغت من تحرير هذه التذكرة في ساعتين من صبيحة يوم الجمعة 27 جماد الأولى من سنة 63 و700، أحسن الله بعضها وما بعدها في خير وعافية. انتهى. ده بقى كلام ابن الملقن. السخاوي يقول: وتم هذا التوضيح المناسب لها في ساعات من أيام لا يكون مجموعها يوما، في مستهل جماد الثانية 900، وبعد تمامه رأيت شرحا عليها لمؤلفها سماه التبصرة. هو بعد كده سخوه بعد ما خلص دي، لأن ابن الملقب شرح التذكرة أصلا في حاجة بسيطة كده سماها التبصرة، شرح التذكرة. في كراسة أرجو أن ما كتبته أنفع منه. السخوه بيقول يعني أن اللي أنا قلته ده إن شاء الله يكون أنفع من اللي ابن الملقب إيه شرح بكتابه. وأطال في أماكنك الضعيف مما نقله من شرح ألفية العراقي. يعني يقول إن هو في عند الكلام عن الضعيف طول جدا يعني، ونقله من شرح ألفية العراقي الإمام العراقي صاحب التبصرة والتذكرة لألفية الحديث. وفي المؤتلف والتاريخي والمشهور برضو أطال في إيه في المواضع دي، وغير ذلك مما الأنسب باختصار الأصل عدمه. الأنسب هو يختصر. بل رأيت الشهاب بن العماد اللي هو أحمد بن عماد الأقفاسي الشافعي نظم المتن في أرجوزة دون 120، نظم المتن التذكرة في قصيدة أرجوزة أقل من 120 بيت مع زيادات، وزود على موجود في التذكرة كشروط المرسل المحتج به. المحتج به الشروط دي لما يذكرها ابن الملقب ابن العماد إيه ذكرها وهنتكلمنا عليها، وما لا ذكر له في الأصل. يعني في حاجات لما يذكرها ابن الملقب ذكرها ابن العماد. وفي هنا ما يفتقر لتحرير، محتاج يعني أن يحرر لأنه ممكن هو لا يوافق على بعض الأشياء التي يقولها ابن العماد رحمهما الله ونفعني بهما. ثم بدا لي إلحاق ما زاده. بعد كده السخوي زود المواضع بتاعت ابن العماد في الشرح اللي احنا خدناه ده، ما زاده الناظم ليكون هذا التعليق شرحا للنظم أيضا عشان برضو يشرح اللي موجود في ايه في النظم. هذه الأرجوزة تعتبر في حكم المفقود، بحثنا عنها فلم نجدها، لعل الله عز وجل يوفق أن تكون موجودة. قال هو كتبه محمد السخوي اللي هو السخوي يعني محمد عبد الرحمن السخوي، غفر الله له ولأسلافه والمؤمنين، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. انتهى شرح تذكرة ابن الملقن لشيخنا الشيخ العلامة الحجة الفهامة شيخ الإسلام شمس الدين السخاوي أدام الله النفع بعلومه في بعض يوم الأحد 3 جمادى الآخر سنة 900 بمنزل كاتبه من مكة المشرفة الفقير إلى لطف الله وعونه عبد العزيز ابن عمر بن محمد ابن فهد الهاشمي المكي الشافعي لطف الله بهم آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وسلم تسليما. نعم هاشمي مكي الهاشمي نسبة والمكي نسبة، الهاشمي نسبة إلى بني هاشم والمكي نسبة إلى البلد أو الوطن، الشافعي نسبة إلى المذهب، وهكذا يعني. فبهذا انتهى الشرح فضل الله عز وجل. ده محقق اللي هو الشيخ أبو أسامة يعني ذكر بعد التحقيق، وهذا من عاداتهم يعني كل ما حد بيكتب حاجة بيكتب انتهيته من فعل كذا في وقت كذا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا وأن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.